وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 86 من كتاب الإيمان وهو الكتاب الثاني، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 500. يقول: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حا قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له، قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى. تشفعنا بثابت، ثابت البناني ده زوج بنته، زوج بنت أنس بن مالك، ثابت البناني، وكأنهم دخلوا من خلال معرفتهم بسيدنا ثابت لما كان سيدنا أنس كبر، وكان سيدنا ثابت البناني هو خادمه وزوج ابنته، خادمه في كبر سنه. وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة. أبو حمزة دي كنية سيدنا أنس بن مالك، أبو حمزة كنيته. فقال له: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، يعني اختلط الناس بعضهم في بعض والكل يتساءل ماذا يفعلون بعد طول وقوفهم للحساب، فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث فيه اختصار لأنه دلهم على نوح أولا في الحديث السابق، يبدأ بالحديث فيه نوع اختصار، أو أن سيدنا أنس نسي لأنه كان يروي في كبر سنه. ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. وروح الله قلنا أنها نسبة تشريف، أي الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى بغير واسطة أب على خلاف العادة، وكلمته أي التي هي كن فيكون. ربنا بيقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هي دي كلمة الله. فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر في هذه الرواية عذر كل نبي، فكل نبي اعتذر بعذر في الرواية السابقة، ولكن هنا لم يذكر عذر كل نبي، ربما يكون أراد الاختصار أو أنه نسي لكبر سنه. ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي. أستأذن على ربي أي في الموضع الذي يسمح لي بالسجود له، حيث لم يسجد له مخلوق قط في هذا الموضع وهو تحت العرش. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله، يعني لا يقدر أن يبلغنا ماذا يقول، لأنه سوف يلهمه الله وذي المحامد في وقته. ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي. وهذا يدل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، يعني ممن دخل النار ووجبت له النار، من أهل العصاة، من عصاة المؤمنين. أما الكفار فما هم منها بمخرجين. كنوا بيقول أخرجه منها، يبقى دول عصاة المؤمنين. فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وحبة الخردل ده بتبقى في نبات كده مليان حب صغير يسموه حب الخردل، الأربعة آلاف حبة أو الستة آلاف حبة تزن جرام، يعني ضئيل، شيء ضئيل كانوا يزنوا به إيه العملات زمان، يقول لك كياسة خردلة وهكذا، اللي هو جزء من جرام من الذهب يعني. فواحد على أربعة آلاف وقيل على ستة آلاف من الجرام، دي حبة الخردل الواحد. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا. حديث أنس، وهذا الحديث كان مهم لأن انتشر فكر الخوارج في العراق على أن فاعل المعصية الذي يدخل النار لا يخرج منه، وأنكروا شفاعة الخروج من النار، أنكروها الخوارج والمعتزلة، أثبتوا الشفاعة في بدء الحساب والشفاعة في رفع حاجات أهل الجنة، وأنكروا باقي الشفاعات، لأن النبي له خمس شفاعات قلنا، عند أهل السنة النبي له خمس شفاعات، أنكر منها المعتزلة والخوارج ثلاثة أنواع، ووافقوا أهل السنة في نوعين. النوع الذي وافقوا فيه أهل السنة هي الشفاعة في بدء الحساب، الشفاعة العظمى، والشفاعة الثانية اللي هي في رفع درجات أهل الجنة، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام لا يدخلون الجنة بغير حساب، أنكروا دي، وأنكروا نوع ثاني من الشفاعة، وأن النبي يشفع في من حوسب ووجب له النار فلا يدخلها. والنوع الثالث أنكروا شفاعة النبي في من دخل النار فيخرجه منها. وعلشان كده أهل البصرة لما انتشر فيهم فكر الخوارج كانوا يحبوا يسمعوا إيه؟ حديث الشفاعة، عشان يعالجوا الفتنة اللي انتشرت عندهم بسبب فكر الخوارج والمعتزلة. فانطلق فأفعل، هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان، الجبان اللي هي الصحراء اللي فيها المقابر، لحد دلوقتي المصريين يقولوا عليها الجبانة، يعني المصريين يقولوا عليها جبانة إلى يومنا. فالجبان أو الجبانة هو المكان الخالي في الصحراء الذي يستعمل كمقبرة يدفن فيه الناس. فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة اللي هو الحسن البصري. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي طب يعني قولهولي هي يعني ايه؟ بيقولون بيستجلب الحديث في هذا الموضوع. انما يقول هي هن يبقى كلموني في اي موضوع، نقول هي بغير تنوين يبقى في هذا الموضوع. قال هي فحدثناه الحديث فقال هي قلنا ما زادنا، ما قالش يعني ايه تكملوا، يقولون كملوا. قلنا ما زادنا، قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع. قال لهم لا انا اقوله لكم بقى بالتفصيل لانه هو حدثكم، هو راجل كبير نسي، هو حدثني بالحديث ده وكان من 20 سنة، كان جميع يعني في ايه مجتمع القوى، القوى الذهنية والبدنية، فما ينساش بقى. انتوا سمعتوه هو عجوز ناسي بيختصر. قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا، طب قل لنا بقى التفاصيل. قلنا له حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. لو أنتم مستعجلين ليه؟ ما انا ما قلتلكوش كده الا وانا ناوي اقول لكم. ثم ارجع الى ربي في الرابعه، بيكمل بقى، ثم ارجع الى ربي في الرابعه فاحمده بتلك المحامد، ثم اخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا ربي ايذن لي في من قال لا اله الا الله، قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، عزتي وكبريائي وجبريائي جاية من إيه؟ جاية من الجبر أو الإيه أو الجبار. الجبروت وجاي من الجبروت. إيه الفرق بين الملك والملكوت والجبروت؟ إيه الفرق؟ يقول لك سبحان الملك والملكوت والجبروت والعظم. إيه الفرق بين الجبروت هذا؟ الملك اللي هو عالم الحكمة، عالم الحس، عالم الحكمة اللي هو العالم الذي اختبأت فيه القدرة في الأسباب اللي هو اللي احنا عايشين فيه ده، فهمت ازاي؟ يسموه عالم الحكمة، عالم الحكمة أو عالم الملك أو عالم الحس. الله يفعله بس من خلال الأسباب، فقدرته اختبأت في الأسباب وكأنها تنقبت بالأسباب، وكان من الحكمة أن تنتقب القدرة في الأسباب حتى يؤمن الناس بالغيب، فهمت بقى ازاي؟ لكن لو ظهرت القدرة لقهر الناس كلهم، ما بقاش في كافر، كله هيبقى مؤمن. لكن الله سبحانه وتعالى خبأ قدرته ونقبها بالاسباب في الظاهر، والقدره هي الفاعله والاسباب ليست فاعله. فلما نظر الناس الى الاسباب ووجدوا النتائج فظنوا ان الاسباب فاعله فاشركوا بالله واعتمدوا على الاسباب، فهمت بقى؟ والمؤمن لم يغتر بالمظاهر ولكن نفذ إلى باطن الحقيقة وهي أن القدرة هي الفاعلة في الأسباب، فأخذ بالأسباب تعبدا واعتمد على الفاعل فيها، واعتمد على الفاعل فيها بقلبه، فهمت بقى؟ ده الفرق بين المؤمن والكافر. يبقى ليه سموه عالم الملك؟ عالم الملك يسموه عالم الحس، عالم الأسباب، عالم الحكمة، كل دي أسماء لحاجة واحدة. لأن في ناس يقول لك في عالم الحكمة، يقول لك عالم الملك، يقول لك عالم الاسباب، كلها حاجه واحده، ما تتلخبطش. فهمت ازاي؟ عشان لما تقرا كل واحد له مصطلح. طب وعالم الملكوت؟ عالم الملكوت وهو عالم العالم الباطن الذي خفي عنك في عالم الملك، وهو عالم الجن والملائكة والجنة والنار اللي احنا جمعناها في علم التوحيد وسميناها السمعيات. علماء التوحيد جمعوها وقالوا السمعيات. السمعيات دي كلها اسمها ملكوت، اللي انت ما بتشوفوش وهو موجود. ربنا يقول فلا أبصر بما تبصرون، ادي الملك، وما لا تبصرون الملكوت. فهمت بقى؟ لا، ما لا تبصر اللي هو ايه؟ الملائكة والجن والجنة والنار وعذاب القبر وسؤال القبر والميزان والصراط، مش كده برضو؟ كل ده ما تشوفوش ده، لكنه موجود لكنه مش شايف، يبقى يسموه عالم الملكوت. طب ايه هو بقى عالم الجبروت؟ عالم الإرادة. عالم الإرادة قبل ظهور الملك والملكوت لابد ان تتوجه الإرادة للقدرة فتخصصها على وفق المعلوم. فهمت بقى؟ لابد ان تتوجه الإرادة او المشيئة. هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ لا فرق بينهما عند الأشعرية الأشاعرة، ولكن هناك فرق دقيق عند الماتريدية والاثنين أهل سنة، فرقوا بين الإرادة والمشيئة. لكن على أي حال خلينا على مذهب الأشاعرة، سهل. على أي حال أقول لك الفرق ببساطة عشان تعرفوا الفرق بين الإرادة والمشيئة. أن الإرادة تتعلق بالموجود، والمشيئة تتعلق بالموجود وغير الموجود، يعني بالمعلومة. ده الفرق يعني، هو فرق فلسفي، لكن احنا خلينا في ايه؟ في الموجود. فيبقى عالم الجبروت هو العالم الذي بين الكاف والنون. مش بيقولك كن، اللي هو العالم بين الكاف والنون. تتوجه في هذه الحالة الإرادة إلى القدرة، لأن القدرة على كل شيء قدير، أي كل شيء يريده قدير، مش كده برضو؟ فتتوجه القدرة صفة إطلاق، والإرادة صفة تخصيص. واضح؟ يعني القدرة مطلقة، يعمل ما يريده سبحانه وتعالى على كل شيء ممكن قدير، لكن يأتي الإرادة تخصص جزء من الممكن فتظهره. عند توجه الإرادة للقدرة ده يسموه عالم الجبروت، فهو عالم برزخي، برزخي بين الوجود والعدم. عالم الجبروت ده عالم برزخي بين الوجود والعدم، يعني مرحلة لطيفة متوسطة. لطيفة يعني أن لا تدرك، ادي معنى لطيفة. لطيفة يعني لا تدرك، لا تدرك بزمن ولا تدرك بحس ولا تنضبط، لانك انت لمح العين تجد مراد الله حسب في لمح العين، فهي مرحلة لطيفة. فهمت الفرق الدقيق ده؟ لم يتكلم على هذه المعاني على فكرة الاهل التصوف، عشان تعرف ان الصوفية هم الذين نافذوا الى لب الحقائق، واللي انكر التصوف اخذ من الدين القشور، أخذ القشور فقط، فتعيش معهم لا تدرك حقيقة الدين أبدا، ولو عشت معهم 100 سنة. فعليك إيه؟ أنك أنت تتعرف على أهل الحقائق حتى تنضج عندك معاني الإيمان والإحسان والإسلام. فأدي معنى وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. قلنا جميعا إيه؟ يعني مجتمع القوة والحفظ. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلى ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف، ويقصد بالحرف هنا الجملة يعني، من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزراعة وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، يعني بمقدم أسنانه كده، النهسة اللي هي لما ياخد لحبة بمقدم الأسنان يبقى سموها نهسة، إنما النهشة تبقى إيه؟ بإيه؟ بالدروس. كويس؟ يبقى نهس ونهش الاثنين معنى واحد برضو، عضه خلاص. لو بمقدم الأسنان يسموه نهس، لو بإيه؟ بالدروس نهش. فنهس منها نهسة فقال تملي. النهس في الأكل دي دليل الإنسان غير الناهم، إن غير الناهم تلاقيه ياكل كده بمقدم فمه، إنما الناهم بقى اللي هو المفجوع بلغة المصريين ياكل بكل بقه يشتغل بقى على طول من جنب ومن قدام ومن جميع الجهات، ده اسمه إيه؟ الناهم، واخد بالك؟ لكن إيه؟ يبقى النهش ده صفة مين؟ صفة الناهم. فتعرف على أم كلمة نهسة أن النبي لم يكن ناهما في طعامه، كان يأكل ما قل صلى الله عليه وسلم. ففهمك في اللغة على فكرة لما تيجي تسمع الكلمة بتدرك من معناها من حولها أخلاق، مش كلمة نهسة كلو خلاص، لا مش كلو خلاص، بتبين لك كمان هيئته حين أكله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأكل أكل غير النهم، غير المقبل على الطعام إيه بطريقة تستفز الإيه الجالس معه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إيه حسن الهيئة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما، يعني إيه الدليل؟ هتبان السيادة إزاي؟ بما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لأن مش هيبقى في جبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، فيذرها إيه؟ قاعا صفصفا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى ده أرض الحساب، أرض الحساب ما فيهاش بقى جبال ولا أهضاب، حاجة مستوية كده، ينفذهم البصر، فهمت؟ وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقولون بعض الناس لبعض، طبعا انت عارف هيبقى في مستثنى من الناس اللي هم في ظل عرش الله، مش كده؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في اللحظة دي هيبقى في ناس مظللة، مش كده؟ برضه مش كل الناس، بدليل أحاديث أخرى. وبعدين الخصال الموجبة للظلال ليست سبعة فقط، ده جمعوها لو حوالي 100 خصلة، 96 خصلة الخصال الموجبة للظلال. سيدنا ابن حجر العسقلاني مؤلف كتاب سماه الخصال الموجبة للظلال، جمع جميع الأحاديث اللي تبين اللي النبي قال فيها ايه ان الانسان اللي يعمل كده يبقى في ظل الله، فهو جمعها طلعت حوالي 96 خصلة. كويس؟ هنجمعها لكم مرة كده ونوزعها لكم، الخصال الموجبة للظلال. احنا ظلنا وزعناها في رمضان الماضي، كنا صورناها ووزعناها في رمضان الماضي. فالمهم يبقى في الشمس هتقرب، الناس كلها هتبقى في كرب شديد الا اللي في ظل عرش الله بقى سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا معهم ومنهم. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ أهو الوسائل، أهو ابتغوا إليه الوسيلة، ما قالوش لي يا رب على طول زي الوهابية، ولا قولوا يا رب على طول كده، ما تروحش تقول يا نبي. الله، إذا كان بيقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فلازم تروح للنبي عشان وتستغفر عند النبي والنبي يستغفرك عشان تجد الله غفور رحيم، لكن هم لا، انكروا هذا وقال لك خلاص دلوا الناس على العمل واعتمدوا عليه. طب ما اهل الموقف اللي هم في يوم الحق هيذهبوا لمن يشفع لهم عند الله، هم مشركين بقى لما ذهبوا لمن يشفع لهم عند الله، كانوا مشركين، ما فيش شرك يوم القيامه خلاص، كله مؤمن. وربنا بيقول وابتغوا الي الوسيله، يقول لك الوسيلة العامل الصالح بس، لا، الوسيلة العامل الصالح والعبد الصالح، يعني ممكن تذهب للعبد الصالح أو تعمل العمل الصالح، الاثنين دي من الوسائل. ووسيلة العبد الصالح أرجى للقبول من عملك. ليه؟ لأن عملك قد يكون غير مقبول، لكن العبد الصالح خلاص صالح، خلاص متيقن قبوله. وأصلح العباد مين؟ النبي. الواحد منهم تقول للوهابي روح وقف قدام قبر النبي كده وقول له استغفر لي يا رسول الله، يقولك مات خلاص. طب خلاص روح تستغفر لنفسك بقى، قابلني لو اتقبلت. فهمت ازاي؟ يقولك مات خلاص. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وربنا بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، يعني لا تحسبوا في ذهنك ولا تقول بلسانك. وهم بيقولوا بلسانهم النبي مات خلاص، فايهما اقرب للقران؟ اللي بيقول النبي حي في قبره ولا اللي بيقول النبي مات؟ مين اللي ماشي مع القران؟ الصوفيه بيقولوا النبي حي في قبره، والوهابيه بيقولوا النبي مات. مين اللي اقرب مع القران؟ ربنا بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن، ولا تقول بلسانك ولا تظن بعقلك. شوف قد ايه، وهم ظنوا بعقلهم وقالوا بلسانهم ان النبي مات، يبقى يوم اقرب للقران والسنه، ويدعوا انهم اهل سنه. ولا اهل سنه ولا حاجه، اراقوا دماء المسلمين عندما زوالوا السياسه بهذا الاعتقادات الفاسده. عندما زوالوا السياسه اراقوا دماء المسلمين بايديهم واثاروا فتنه، وكانوا مدخل للدجال في أمة النبي، ومدخل لليهود في أمة النبي، ومدخل للأمريكان في أمة النبي. وزراع الأمريكان واليهود والدجال لا يمتد في أمة النبي إلا من خلال هذا الفكر. فنسأل الله السلامة. فلازم نصحح عقائدنا، علشان لما نقول يا رب يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يقول لبيك عبدي، وإلا هتجد نفسك محجوب. هنا أهو عارفين وابتغوا إليه الوسيلة، فقالوا احنا مش هنخرج من الكرب ده الا لما نشوف حد يشفع لنا عند ربنا. فبيدوروا مين يشفع لهم عند ربهم. حد قال عملي؟ ما حدش قال عملي. عملك ايه؟ ده عملك هو اللي وفقك ليه، ده انت ما عملتوش، ده هو اللي عمله على جوارحك. انت عملت حاجه؟ ده هي كلها لا حول ولا قوه الا بالله. كل دي شوف لمحات وانت بتقرا الحديث، لمحات تصحح عقائدك. وانت قاعد بتقرا الحديث كده تصحح عقائدك تفهمها. هم يقول لك احنا اهل حديث، ويطلع نص لسانه وهو لا ارى حديث ولا اعرف حديث. مش دول هم اللي بيقولوا كده؟ يقول لك احنا اهل السنه. حاجه غريبه والله. الحمد لله ربنا عافانا من هذا الفكر العفن. والله اعفن فكر دخل في عقول المسلمين هو هذا الفكر، وبداوا من ايام سيدنا علي بن ابي طالب. يصلوا طول الليل ويصحوا الصبح يقتلوا الصحابه. مش الخوارج كانوا بيعملوا كده؟ بيعملوا كده، بيصلوا طول الليل والصبح يقتلوا المسلمين بالمولوتوف والذخيره الحيه. بالظبط هو الفكر الخوارج ما زال مستمرا. الا ترون ما قد بلغكم؟ الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ايتوا ادم، فياتون ادم. ربنا بقى ما يلهمهمش يروحوا سيدنا محمد على طول. ربنا يلهمهم الاول يروح لسيدنا ادم. ليه بقى؟ عشان ربنا يريد ان يبين ان المقام ده منفرد بيه النبي. لان لو الهمهم سيدنا محمد على طول واتقضت، يقول لك اه ما احنا لو كنا برضه رحنا لادم كانت مشيت، لو رحنا لابراهيم تمشي. لا، روحوا بقى للكل يلطموا. شوف يتلطموا لازم هنا وهنا وهنا عشان يبقى النبي منفرد، فرد منفرد صلى الله عليه وسلم. هذه معنى السيادة، أنا سيد الناس يوم القيامة، بيبين هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إن إحنا من أمته، الحمد لله أكبر نعمة. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا. بيعددوا بقى مناقبه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. ودي طبعا من باب التواضع، لأن معصيته مغفورة لي، وهي معصية في الظاهر لأنه أكل الشجرة وناسي، فعذره معاه. لكن ده من باب إيه؟ إنه هو بيعتذر اعتذار لأنه مش من أهل هذا الموقف، هو مش من ايه، ليس صاحب ايه مقام الشفاعة العظمى، فبيعتذر. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. قلنا أول الرسل إلى الأرض اتفاقا وليس أصالة. ليه؟ لأن كل أهل الأرض غيره، فبقى هو رسول أهل الأرض. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول العالمين أصالة لأهل الأرض الإنس والجن، عالمه وكل عالم إلى يوم القيامة. وهناك فرق بين نوح وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباتي نفسي نفسي. وقلنا كذبات سيدنا إبراهيم ثلاثة، وكانت من باب التعريض، لما قال إني سقيم، ويقصد سقيم يعني إيه؟ مريض من أفكاركم ومن اعتقادكم، فافتكروا أنه مريض البدن، وهي من باب الإيه؟ إيه التعريض، وليس كذب في حقيقته. لكن هو بيقول هنا إيه؟ تواضعا. والكذبة الثانية لما قال فعله كبيرهم هذا، وبيشاور كده وهو يقصد صباعه، وهم افتكروا الكبير اللي هو سيد، فاهم؟ ادي برضو تعريض. والتعريض الثالثة لما ايه؟ لما الملك اراد زوجته سارة، وكان ملك جبار، فقال لا اذا سألك عني فقولي اختي، لان لو قالت زوجي اقتله، لكن ما تقول اختي ممكن يتجوزها منه، فهمت ازاي؟ وبعدين دعا الله الا يقربها، فالملك كل ما يجي يمد ايده عليها يتشل، معروف الحديث في البخاري، لحد في الاخر ما قال لها ابعدي عني انت شطانه، فانا مش هعرف. وبعدين ادها هاجر هديه، ولا ما اقرب لهاجر، خدت بالك؟ وادي سبب مجيء هاجر لسيدنا ابراهيم. يبقى ادي ثلاث كذبات بتاع سيدنا ابراهيم، وهي من باب التعريض وليس كذب حقيقي. وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. فياتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى انت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. فوكذا موسى فقضى عليه، وهو قتل خطأ برضو مش معصية لأنه قتل خطأ، لكن ده من باب الاعتذار إيه؟ لأنه ليس من أهل هذا المقام. اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة الله أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، لا ملك ولا نبي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، أو في نوعه من غير حساب، أي شفاعي من غير حساب، أنكرها المعتزل، خد بالك، لأن المعتزل ما كانوش أهل حديث، ما كانوش عندهم علم بعلم الحديث كثير، لكن الحديث لما تتعلم الحديث تبعد عن فكر البدع كلها، لأن الأحاديث القرآن حمل أول،

وشد الرجال وجري الرجال يعني. ادي شد الرجال اللي هو جري الرجال، الرجل لما يجري يعني. وشد الرجال تجري بهم اعمالهم، يبقى وسيله انتقالهم وسرعتهم هي اعمال. اللي بيسارع للاعمال الصالحه في الدنيا يكون سريع على الايه؟ على الصراط بقدر سرعته الى الاعمال الصالحه في الدنيا. والمتباطئ للاعمال الصالحه في الدنيا يكون متباطئا على الصراط بقدر تباطؤه. وعلشان كده ربك يقول سارعوا وسابقوا الى ايه؟ الى مغفره من ربك. ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، بيدعي لامته انها تجوز يعني. سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقه ماموره باخذ من امرت به، فمخدوش ناج يعني ينجو بس بعد ما يتخدش من تباطؤه على الصراط من هبو النار ومن الاشواك اللي في الطريق، ومكدوس في النار يعني مدفوع اليها واقع فيها. ربنا يسلمنا. والذي نفس ابي هريره بيده ان قعر جهنم لسبعون خريفا عمقا يعني. يعني الناس هتمشي على الصراط بسرعه اعمالها، ففي بعض الناس اعمالها عظيمه عند الله فيمشي بسرعه الضوء كالبرق، في نوع تاني اعماله اخف شويه يمشي بسرعه الصوت كالريح، وناس تانيه تمشي طيران بسرعه الطائر، والتالت بسرعه شد الرجال، وفي روايه كاجاويد الخيل كانه راكب خيل بيجري، ومنهم من يكبو ومنهم من يحبو كل على حسب عمله، ومنهم من يعجز عمله خالص انه يخليه يتحرك فيبقى قاعد كده اهو بايه؟ بيزحف. فالناس اللي هتعدي بقى من الصراط انواع، منهم ناجي مسلم ومخدوش مسلم ومكدوس في نار جهنم. ثلاث انواع خدت بالك؟ يبقى الناجي المسلم ده يعني مش هيشعر بتعب ولا عناء، ده اللي مشوا بسرعه ناجي مسلم. وفي نوع تاني مخدوش مسلم اللي هو هيتأذى بطول المشوار لكن لا يقع في النار، ده اسمه مخدوش مسلم. والنوع الثالث ربنا ينجينا مكدوس في نار جهنم، هيقع بسبب ان عمله ضعيف فلا يثبت على الصراط فيقع، والصراط على ظهر جهنم، فلما يقع من على الصراط يقع الى نصف جهنم. هو الطريق الى الجنه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالطريق الى الجنه هو الصراط المستقيم، والصراط على ظهر جهنم كويس، فكله هيرده. فسرعه الورود بسرعه الاعمال، والنبي يشفع بقى واقف يشفع، يوم اللي عمله يتباطأ بيه النبي شفاعته تخليه يعدي، واحيانا شفاعه النبي لا تحدث له الا بعد الوقوع في النار لان عمله ضعيف قوي، يوم بعد ما يقع في النار النبي بقى يخرجه بالشفاعه. فادي معنى القصه، فبيبين لك هنا عمق الجهنم عمقها انها 70 خريف، يعني لو القيت حجر يفضل ماشي 70 خريف 70 سنه على ما يوصل لقعره. نسال الله السلامه ان ينجينا منه. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل، المصريين يقولوا فلفل بكسر الفاء كده هي فلفل، اللغة الفصيحة فلفل، لكن لو قلت فلفل للمصريين يضحكوا عليك، فالمصريين خدوا على قد عقلهم اللي هم فلفل ومشي، لكن هي في اللغه الفصيحه فل فل. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس يشفع في الجنه وانا اكثر الانبياء تبعا. وعن ابي قال: وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه وانا اول من يقرع باب الجنه. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن المختار بن فلفل قال: قال انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اول شفيع في الجنه لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقت، يعني عدد من صدقني يعني. لم يصدق نبي بعدد من الناس بمثل ما صدقت بعدد من الناس. فالنبي أكثر الناس تبعا. وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي إلا رجل واحد. لدرجة تيجي يوم القيامة نبي ماشي لوحده مفيش حد يصدق، نبي تاني ماشي وراء واحد، نبي تاني ماشي وراء اتنين، واللي وراء تلاتة، واللي وراء عشرة، واللي وراء خمسين، واللي وراء، والنبي بقى أمة كبيرة تسد إيه. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المعظمة بتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، هيكون غد أول فجر في رمضان سنة 34 و400 وألف. ربنا يعيد علينا هذا العام بالخير والبركة ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى